جزاك الله خير حينما يشتري احدنا ارضا مثلا، تعلم بان هناك 10% يدفع يعني البائع والمشتري ضريبه على من قيمه الارض للحكومه. هل يجوز انه يعني يتفق البائع مع المشتري ان يعني يكتب رقم اقل مما اتفق عليه اصلا؟ لا، ليدفع للحكومه اقل مما ينبغي. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ما يجوز هذه الأعمال أبدا. الإسلام ما يعرف إلا أن يمشي المسلم سويا على صراط مستقيم. يعني يجوز للدولة أن تأخذ 10% هذه؟ لا يجوز ولا 1%. إذا لا يجوز أيضا أن أعطيها ما أنت بتجيك وتصير مثل الدولة يعني؟ هذا معنى الحديث يا أستاذ. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. من زمان بدنا إياك تتحرك يا أستاذ. كيف ما في مجال؟ إذا ما دخلت المسبح ما راح تسبح. لحظة. في جرعة عسل على الطريق. صحة وعافية، الله معك. هذا زي بيمينك. واحدة في واحدة. أبو ليلى بنفخش عليه. صفت صحواتك ماهي.